إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فضيلة في الإسلام العظيم الذكر، وهذا الأصل أغفله كثير من المسلمين، وجملة كبيرة من المسلمين حرفته ونزلت الكلمة فيه بعيدا عن مواضعه، وطائفة أخرى أحدثت فيه ما أحدثت، وطائفة حاربت. فينبغي على المسلم أن يحرر هذا الأصل وأن يجتهد في الإصابة منه بسهم كبير، لأن أثره وخطره ولأن نتيجته وثمرته كما سيتضح لنا إن شاء الله جل وعلا من نصوص الكتاب والسنة، لأن ثمرته كبيرة عظيمة في حياة المسلم وفي آخرته. والذكر في اللغة تدور مادته حول معنيين، الدال والكاف والراء، تدور مادتها حول معنيين: الأول الذكورة ضد الأنوثة وما شابهها، والثاني الذكر ضد النسيان. قال ابن فارس: الدال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كلم الباب، فالمذكر التي ولدت ذكرا، والمذكار التي تلد الذكران عادة. والأصل الآخر: ذكرت الشيء خلاف نسيته، ثم حمل عليه الذكر باللسان، ويقولون: اجعله منك على ذكر أي لا تنسى. والذكر والذكرى خلاف النسيان، وكذلك الذكرى. يقول الشاعر: أنا ألم بك الخيال يصيف، ومطافه لك ذكرة وشعوف، والشعوف البذوع بالشيء حتى لا يعدل عنه ولا ينفك منه. والذكر يأتي بمعنى الحفظ للشيء، وهو أيضا الشيء يدري على اللسان، ومنه قولهم: ذكرت لفلان حديث كذا وكذا، أي قلته له. تقول: ذكره يذكره ذكرا وذكرا. ومن المجاز: الذكر الصيت يكون في الخير والشر، والذكر الثناء يكون في الخير فقط. ورجل مذكور أن يثنى عليه بخير. ومن المجاز: الذكر الشرف، ومنه قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي القرآن شرف لك ولهم. وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي شرفك. كما يطلق الذكر على معان أخر، منها الصلاة لله تعالى والدعاء إليه، ويطلق أيضا على الطاعة والشكر والدعاء والتسبيح وقراءة القرآن وتمجيد الله وتهليله وتسبيحه والثناء عليه بجميع أحامده. والذكر أيضا الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل، وكل كتاب من الأنبياء ذكر، ومنه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحمل على خصوص القرآن وحده أيضا، وقيل الذكر ما ذكرته بلسانك وأظهرته، والذكر بالقلب يقال ما زال مني على ذكر أي لم أنسى، والذكر كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر. قال تعالى رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وقال أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكرة ما يتذكر به الشيء وهو أعم من الدلالة والأمارة. قال جل وعلا فما لهم عن التذكرة معرضين. والاستذكار الدراسة للحفظ، والتذكر طلب شيء فات. واستذكر الرجل ربط في إصبعه خيطا ليذكر به حاجته. وذكرت الشيء بعد النسيان وتذكرته وأذكرته غيري وذكرته، كل ذلك بمعنى. قال الله جل وعلا وذكر بعد أمة أي ذكر بعد نسيان، وأصله إذ ذكر فأدغم. هذه معاني الذكر في اللغة. وأما في الاصطلاح فالذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. قال الراغب الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس، بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول. الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس، بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول. ولذلك قيل الذكر ذكران، ذكر بالقلب وذكر باللسان. والحق أن كثيرا من المسلمين ويدخل فيهم كثير من الذاكرين أخذوا مفهوم الذكر على نحو ضيق، فأكثرهم جعل الذكر ما يتعلق باللسان ولم يلتفت إلى ذكر القلب وهو النوع الثاني من الذكر، ذكر بالقلب وذكر باللسان. وبعضهم لو أنه ذكر ذكر القلب فإنه يجعل ذلك خاصا باللسان والقلب فقط. وفي كتاب ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع كلام عن سعة المفهوم الشرعي للذكر، وهذا مهم قبل الدخول في بيان أفضلية الذكر وأنواعه وكذلك ما يتعلق بثمراته وفوائده، لأنه ينبغي علينا أن نعرف بدءا ماذا نقيس، وذلك قبل أن نناقش كم نقيس. الحكمة من خلق الإنسان هي القيام بعبادة الله، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لتكون حياتهم كلها عبادة لي. وعلى هذا فإن المتحتم عليهم هو ألا تغادر العبادة شيئا من حياتهم إلا وشملت. والذكر هو روح العبادة ومعناها ومبناها، وليس للعبادة معنى ولا قيمة إذا لم تكن العبادة ذكرا لله. وشمولية الذكر للعبادة كشمولية العبادة للحياة، وتعلو العبادة ويزداد شأنها بقدر تمكن ذكر الله من قلب العابد القائم بها. فإذا كانت الحياة للعبادة فإن العبادة ما كانت إلا للذكر، إذ أن جميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى، والمقصود بها تحصيل ذكر الله، كما قال جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، واللام في قوله تعالى لذكري للتعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكري. ويلزم منه أيضا أن تكون إقامة العبادات عند ذكره سبحانه وتعالى. قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فقيل المعنى إنكم في الصلاة تذكرون الله جل وعلا وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وللآية مقصودان، أحدهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثاني ما فيها من ذكر الله وهو أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. بل إن التفاضل بين أعمال الطاعات وبين العاملين يكون بكثرة وفور الذكر في قلوب المطيعين وفي قوالب الطاعات، ذلك لأن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومه، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال، كما قال الإمام العلامة ابن القيم في الوابل الصيب. ونشوء الأعمال على تربة الذكر ومخالطته لها حال الأداء، وتفاضل الطاعات وتفاضل أهلها به، هذه الحقيقة هي التي تعرف من خلالها مكانة الذكر في مفهوم الشرع. والمعنى الذي قصدته النصوص من تفضيل الذكر على كثير من جلائل أعمال الطاعات، قال في الفتح وهو يتحدث عن كيفية تفضيل الذكر على الجهاد، كيف يفضل الذكر على الجهاد وعلى كل الأعمال، قال إن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، أما من اتفق له أن جمع ذلك فمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره، وكل ذلك حال صلاته أو صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا، فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله تعالى. ثم ذكر ما أجاب به القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله الإمام المالكي المعروف بابن العربي، ذكر ما أجاب به ابن العربي عن ذلك فقال بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه، فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا، فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية. وبهذا يتبين أن الذكر ليس تربة للعبادات فقط، بل هو أيضا نواتها وغرسها وساقها، ثم هو أيضا ثمرها، فهو الذي يجعل الحياة عبادة ويجعل العبادة واسعة سعة الحياة. ولذلك ففضيلة الذكر لا تنحصر في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله سبحانه. مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا، ويدل له قوله سبحانه بلال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهؤلاء المثنى عليهم يعملون بالتجارة والبيع والشراء، وذكر الله حاضر في قلوبهم وألسنتهم لم تنفك عنه ولم يشغلهم عن ذلك شاغل. والذكر أيضا يخالط جوارح المسلم العابد وحواسه كما خالط العبادة، فهو كما قيل على سبعة أنواع، أي الذكر على سبعة أنواع: ذكر العينين للبكاء، وذكر الأذنين للإصغاء، وذكر اللسان بالحمد والثناء، وذكر اليدين بالبذل والعطاء، وذكر البدن بالجهد والوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا. فكل جارحة من جوارح المسلم وكل جزء من كيانه له طريقة لذكره سبحانه وتعالى، كما أن لكل كائن في هذا الوجود لغته التي يسبح بها مولاه وخالقه ومدبر أمره، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك فالإسلام حين خاطب الإنسان خاطبه بكله، وحين دعاه إلى السمو أراد ذلك لكليته دون أن يغادر منه خلية فضلا عن جارحه، ذلك لأن الشأن الذي يريده الإسلام لهذا الإنسان والمهمة التي قد انتدبه لها في الكون لا يتناسب معها أن يغفل الإنسان عن ذكر الله ولو للحظة. ومن هنا فأمر الذكر في مفهوم الشرع عظيم، عظم مسؤولية الإنسان في هذه الحياة، وخطير خطورة ما يحف به فيها. ولقد أدرك السابقون المقتفون لهدي سيد الذاكرين صلى الله عليه وسلم والحاذبون على معرفة مقاصد الشرع ومراميه، أدركوا ماذا يعني ذكر الله في مفهوم هذا الدين. جاء في الجامع لأحكام القرآن حول قوله تعالى فاذكروني أذكركم، جاءت أقوال منه اذكروني بالطاعة، أذكركم بالثواب والمغفرة. الذكر طاعة الله، فمن لم يطع لم يذكر، وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. والذكر ذكران، ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل، وما أحسنه وأعظم أجره. وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عندما حرم الله عز وجل. ويقول بعض أهل العلم وذكر الله تعالى ضربان، ذكر بالقلب وذكر باللسان. وذكر القلب نوعان، أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها التفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه. وثاني ذكره بالقلب عند الأمر والنهي، فيمتثل ما أمره الله تبارك وتعالى به ويترك ما نهى عنه ويقف عند حدود ما أشكل عليه. وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار، ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث. والمراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله، ويكون بالتفكر في معاني الألفاظ التي يرددها اللسان. والذكر بالجوارح هو أن تسير مستغرقة في الطاعات، ومن ثم سمى الله تعالى الصلاة ذكرا فقال فاسعوا إلى ذكر الله، فسعي إلى الطاعات هو سعي إلى ذكر الله. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإسلام للذكر شامل لمفهومه للعبادة، إذ أن كل ما يحب الله إتيانه من الأقوال والأفعال يكون فاعله عابدا، ولكن بشرط أن يذكر الله، وإن ترك كل ما أراد الله أن يتركه يكون عبادة، لكن بشرط أن يكون ذلك الترك لله ولذكره. أما الفهم الذي لا يتعدى بالذكر حدود اللسان فهو بعيد عن الصواب، حتى لو كان مع حضور القلب وكان من المداومة والإكثار ما كان، فهو على ما فيه من ثواب، إلا أنه لا يرقى إلى ذلك الفهم الواسع الشامل الذي مر بكم. وقد ذكر في الفتح قال هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال، كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام. فلا تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين ويبلغ منازلهم، بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح. فذكر المددي النافع هو الذي يرى أثره في حركات الإنسان وسكناته وفيما يأتي ويذر من أعماله. وعن معنى إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى 99 الذي رتب عليه دخول الجنة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. وقال العلماء في معنى الإحصاء أنه يشمل 3 أمور، أنه يعد ذلك ويحصيه إحصاء، ثم إنه يفهم معناه على ما يليق بالله جل وعلا ويتحقق بما يمكن أن يتحقق الإنسان به من معاني الكرم ومن معاني الجود إلى غير ذلك من هذه الأمور، ويتوقع عندما استأثر الله تبارك وتعالى به من الكبرياء والعظمة والعزة إلى غير ذلك مما استأثر الله به. إذن فالإحصاء هنا كما يقول علماؤنا ليس أن يعد الإنسان 99 اسما من غير أن يفهم معنى اسم واحد من أسماء الله الحسنى، ولا أن يفهمها من غير أن يتحقق بها، فلا بد من هذه الأمور 3. وحول قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، مما قاله بعض أهل التفسير: اعلم أن الله تعالى كلفنا في هذه الآية بأمرين: الذكر والشكر. أما الذكر فقد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، وقد يكون بالجوارح. وأما ذكرهم إياه تعالى بجوارحهم فهو أن تكون جوارحهم مستغرقة في الأعمال التي أمروا بها وخالية عن الأعمال التي نهوا عنها. وعلى هذا الوجه سمى الله تعالى الصلاة ذكرا بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. فصار الأمر بقوله: اذكروني، متضمنا جميع الطاعات. وعليه فهكذا ينبغي أن يفهم ذكر الله فهما شاملا يسع وقت الإنسان كله وأحواله كلها وكيانه كله. ولعل هذا الفهم الشامل وحده هو الذي يفسر لنا المكانة التي أعطاها الإسلام للذكر فوق كل الأعمال والثواب العظيم الذي رتبه عليه. وقبل ذلك ومعه نستطيع أن ندرك ماذا يعني إلحاح الشريعة على طلب الذكر من الإنسان فردا كان أو جماعة وفي أي مجلس من مجالس الناس، ألا يخلو كل ذلك عن الذكر، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وفي رواية: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم ترة. والترة هي التبعة والحسرة. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما أيضا الألباني. وطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر في كل مجلس، طلب الذكر في كل مجلس صلى الله عليه وسلم أي مجلس كان، ومن كل المسلمين إذا جلسوا من أي الفئات كان، ومهما اختلفت الأحوال والأعمال والأغراض التي يجلسون من أجله، كما يفيده الحديث بروايتيه: ما من قوم وما جلس قوم مجلسا، بهذا التعميم لأي قوم وأي مجلس، فإن هذا يعني والعلم عند الله جل وعلا أن ذكر المطلوب ليس هو ترديد الألفاظ والإكثار منها والاهتزاز والطرب بترديدها، وإنما يعني أن يكون ما يقال في المجلس وما يجري فيه من أعمال والأغراض التي يكون من أجلها المجلس ابتداء والغايات التي يرمي إليها أن يكون شرع الله أمرا ونهيا في كل ذلك حاضرا. فذكر الله عند الأخذ في الأفعال واجب على المكلف في كل فعل أو قول، وألا يقدم على شيء من ذلك حتى يعرف حكم الله تعالى بإمكان أن يكون الشرع منع منه. وإن عدم انفكاك المكلف عن معرفة حكم الله تعالى في كل ذلك هو استدامة منه للذكر. فلا بد أن نأخذ بالاعتبار وعين الرعاية هذا المفهوم وسعة مفهوم الذكر في دين الإسلام العظيم. وأما درجات الذكر فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المنازل وفي شرحها عن درجات الذكر وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية. فأما ذكر الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأما ذكر الدعاء فنحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر الله معي الله ناظر إلي الله شاهدي. الدرجة الثانية الذكر الخفي وهو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. الدرجة الثالثة الذكر الحقيقي وهو شهود ذكر الحق إياك والتخلص من شهود ذكرك. وقد سمي هذا الذكر حقيقيا كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج لأنه منسوب إلى الرب تعالى، فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي وهو شهود ذكر الحق عبده. وأما الدلالات العامة للذكر فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والمراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة. والحسبلة قول الذاكر حسبي الله ونعم الوكيل. وأما الحوقلة فهي قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة قوله بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه تلتحق أيضا بالذكر مع الاستغفار ونحوه، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل للصلاة. ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه، لأن كثيرا من المسلمين يأتون بأذكار من المأثور ولكنهم لا يفهمون معنى ما ينطقون به. فهل تحصيل الثواب متوقف على فهم المعنى ومعرفته؟ يقول لا يشترط استحضاره لمعناه، لكن يشترط ألا يقصد به غير معناه. وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. والمراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها كما مر ذكر هذا النص، وفي أسرار مخلوقات الله. والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات، ومن ثم سمى الله الصلاة ذكرا فقال فاسعوا إلى ذكر الله. ونقل عن بعضهم قال الذكر على سبعة أنحاء. فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغار، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا. انتهى كلام الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر الله يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، فيستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وقال أبو الفرج بن الجوزي عفى الله تعالى عنه الذكر يقال على وجهين، أحدهما الذكر بالقلب، والثاني الذكر باللسان، وهو في الموضعين حقيقي ويستعار في مواضع تدل عليها القرينة. وأما معاني كلمة الذكر في القرآن الكريم فقد ذكر أهل التفسير أن الذكر في القرآن على أوجه منه: الأول الذكر باللسان، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إلى غيرها من الآيات. الثاني من معاني كلمة الذكر في القرآن المجيد الذكر بالقلب، ومنه قوله تعالى في آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وقيل هو الندم. الثالث الحديث، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف اذكرني عند ربك، ومثله واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى. الرابع من معاني الذكر في الكتاب المجيد الخبر، ومنه قوله تعالى قل فأتلو عليكم منه ذكرا. الخامس العظة، ومنه قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. السادس من معاني الذكر في القرآن الوحي، ومنه قوله تعالى فالتاليات ذكرا. السابع القرآن، ومنه قوله تعالى وهذا ذكر مبارك. الثامن التوراة والكتب السابقة، ومنه قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التاسع الشرف، ومنه قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. العاشر الطاعة، ومنه قوله تعالى فاذكروني أذكركم، أي أطيعوني أغفر لكم. الحادي عشر البيان، ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. الثاني عشر الصلوات الخمس، ومنه قوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله. الثالث عشر من معاني الذكر في القرآن المجيد صلاة الجمعة، ومنه قوله تعالى في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الرابع عشر صلاة العصر، ومنه قوله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الخامس عشر من معاني كلمة الذكر في الكتاب العزيز الرسول، ومنه قوله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. قيل إن أنزلها هنا بمعنى أرسل. وهذه الآيات التي استشهد بها لهذه المعاني تحتملها وتحتمل غيرها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: جاء الذكر في القرآن على 10 أوجه. الأول: الأمر به مطلقا ومقيدا، وذلك كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان كقوله تعالى: ولا تكن من الغافلين. الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته كقوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة كقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له كقوله تعالى: فاذكروني أذكركم. السابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء فقوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة، إلى قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. وحفظ المفضل عليه يفيد التعميم، فأخبر أن الذكر ذكر الله أكبر من كل شيء. الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، وذلك كما ختم به الحج في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم به الصلاة كقوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به الجمعة فقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم فقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال وروحها، فقد قرنه بالصلاة فقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام وبالحج وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا الأصل الكبير من أصول دين الإسلام العظيم يعبر عنه الأئمة ويفردون له التصانيف، ومن لم يفرده بمصنف إذا تعرض لآية من الآيات في الكتاب المجيد فيها ما يشير أو ما يدل على ذكر الله جل وعلا وجدت منه الكلام الحسن رحمهم الله رحمة واسعة. وهذا كله يدلنا على عظم هذا الأصل، ويدلنا أيضا على أننا نفرط فيه تفريطا عظيما. وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند شرحه لمنزلة الذكر في منازل السائرين، قال: هي منزلة القوم الكبرى، ويعني بالقوم السالكين إلى الله. وأعظم الناس حظا من هذه المنزلة هم أهل الحديث أتباع السنة، وأبعدهم عنها وأقلهم منها حظا الخرافيون الذين هجروا الذكر المسنون واستغلوا هذا الذكر المسنون بالأذكار المبتدعة على هيئات منكرة.

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم به الصلاة كقوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به الجمعة فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا إذا كان خاتمة الحياة الدنيا وكان آخر كلام العبد أدخله الله تعالى الجنة. وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول فكقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحها فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه بل هو روح الحج ولبه ومقصوده، وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال، يعني في حال المواجهة عند القتال، كما قال عنترة ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. وقال الآخر ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر. وقال الآخر ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي. فهذا كثير في أشعاره وهو مما يدل على قوة المحبة، فإن ذكر المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها، وهذا دليل على صدق المحبة. قال رحمه الله تعالى والذاكرون هم أهل الصدق، كما روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والمفردون إما الموحدون وإما الآحاد الفرادى. وفي المسند مرفوعة بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في المسند مرفوع ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل. وهذا إسناد صحيح. وروى شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والحديث عند مسلم في الصحيح. ويكفي في شرف الذكر أن الله يراهي ملائكته بأهله أي بأهل الذكر

وقد جعل الله تبارك وتعالى اللسان عضوا لا يكل ولا يمل، فلو أن الإنسان تكلم في اليوم يوما فإن لسانه لن يتعب من الكلام. فجعل الذكر مبتدئا باللسان يواطئ القلب توافقه الجوارح، فالبدء منه وعليه هو أمر يسير على من يسره الله عليه، لأنه تأتي أحيانا على الذاكر أوقات يكون لسانه كأنما هو جبل لا يستطيع أن يحلحله بالذكر عن موطنه ولو قيد أنملة، وأحيانا ينطلق في الذكر انطلاقا. فهذا كله راجع إلى منة الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى يذكر العبد بمعنى أنه يوفقه لذكره جل وعلا، فحينئذ يذكر العبد ربه، فإذا ذكر العبد ربه ذكره الرب تبارك وتعالى عنده. فذكر العبد ربه محفوف بذكرين من الرب، بذكر قبله وذكر بعده، فإذا وفق الإنسان إلى الذكر فهو من الله تعالى بمكان شريطة أن يكون كما مر فيما يتعلق بالذكر الصحيح على مقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الآثار كما في الحلية: ابن آدم ما أنصفتني أذكرك وتنساني، وأدعوك وتهرب إلى غيري، وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا. ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني؟ وفي الصحيح في الأثر الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث في الصحيحين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مشيرا إلى ما نعمد إليه إن شاء الله تبارك وتعالى من النظر في فوائد الذكر التي ذكرها الإمام في الوابل الصيد، قال: وقد ذكرنا في الذكر نحو 100 فائدة في كتاب الوابل الصيد ورافع الكلم الطيب، وذكرنا هناك أسرار الذكر وعظيم نفعه وطيب ثمرته، وذكرنا فيه أن الذكر ثلاثة أنواع: ذكر الأسماء والصفات ومعانيها، والثناء على الله بها، وتوحيد الله بها، وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي، وأنه ثلاثة أنواع أيضا، أي باعتبار آخر: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان هو أعلاها، وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وذكر باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة. من الكتب التي جمعت الأذكار وبينت قبل ذكرها بعض فضائلها كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد اعتنى به كثير من أهل العلم، فمنهم من شرحه ومنهم من هذبه ومنهم من اختصره إلى غير ذلك من مسالك العلماء مع آثار السابقين من العلماء الأثبات من هذه الأمة. قال النووي رحمه الله: اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله، وقد مر أن حلق الذكر هي حلق العلم، تعرف فيها الحلال والحرام، وتعرف فيها الأمر والنهي، وتعرف فيها مراد الله تعالى منه، وتعرف فيها توحيد ربك جل وعلا، فهذه هي حلق الذكر. وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر.

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. وهو حديث صحيح. قال: وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة، يعني ما كان بهذا العنوان ككتاب النسائي وكتاب ابن السني، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. وينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة، وهذا مما تكلم فيه أهل العلم، وجلس متدللا متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حق، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. هذا ما ذهب إليه النووي غفر الله له. ودليل على عدم الكراهة قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فيذكر الله في جميع حالاته، كما أخبرت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي رواية للبخاري: ورأسه في حجري وأنا حائض. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضجعة على السرير. وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه قاليا نظيفا، نظيفا من سائر الأدناس والنجاسات، ويكون أيضا خاليا مما يشغل البال حتى لا يحصل له لون من ألوان الالتباس عند الذكر، أو يحصل له لون من الانشغال بما يكون حوله من مرأى أو مسمع، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور. ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لا يذكر الله إلا في مكان طيب. وينبغي أيضا أن يكون فمه نظيفا، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، فإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء، فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحمل، ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره. اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها، نذكر منها هنا طرفا، والكلام للنووي رحمه الله إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله. كذا قال رحمه الله: فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاج، وفي حالة الجماع، وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام في الصلاة فليشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس. وربما كانت بعض هذه الحالات محرمة لا مكروه. والمراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون مقصود الذاكر يحرص على تحصيله، وليتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب، كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. وينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار، أو عقيد صلاة أو حالة من الأحوال ففات، أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها، وعليه ألا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها.

إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء فتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن، وأتشبث يعني أتعلق به وأستمسك، إسناده حسن. فهذه كلها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان بعض الأذكار في اليوم والليلة في بعض الحالات، الصلوات أو في عقبها وأدبارها إلى غير ذلك من هذه الأحاديث الطيبة التي هي قطرة في بحر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الذكر وعظيم فضله وفي دلالة على عظيم قدر الذاكرين ورفعة مقامهم عند رب العالمين. فهذا أصل أصيل في دين الله تبارك وتعالى، وهو باب الفتح الأعظم كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متأثرا في ذلك أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأثر أصحابه، وكذا ما كان عليه الأئمة من بعد الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، ورحم الله التابعين ومن جاء بعده. فكان يلهج بالذكر لهجا عظيما، حتى حكى عنه تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله أنه قال: صليت الصبح بجنبه يوما، فلما انفتل من الصلاة أقبل على ذكر الله عز وجل، وعند انتصاف النهار التفت إلي فقال: يا بني هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لذهبت قوتي. وقد مر أنه كان كثير الاستغفار أيضا، بدرجة أنه كان يقول: ربما استغلق علي جواب المسألة فأذهب إلى المساجد المهجورة أمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، وربما استغفرت 1000 مرة قبل أن يفتح علي بجواب المسألة. وإنما ندندن كثيرا حول شيخ الإسلام رحمه الله، لأن العصر الذي نعيش فيه من أقرب العصور به شبها ما عاشه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من تبلبل الألسنة باللهج بالعقائد الفاسدة وانطواء القلوب على الدغل لغير ذلك مما عاث في الأمة المسلمة من سوء الأخلاق وغير ذلك إلا من رحم الله، حتى إنه كان يجاهد من أجل إيصال كلمة الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يجاهد الكل. ومن كان محبا له فاهما لدعوته فإنه كان لا يجهر بإعلان ذلك، وإنما كان يعميه ويخفيه، وربما أبهم اسم الشيخ إذا نقل عنه أو لم يذكره أصلا إلى غير ذلك من تلك المسالك. فندندن بذكره رحمه الله تعالى لأنه على طالب العلم ألا يستحسر، ولكن ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يعرض نفسه لرحمة الله جل وعلا. ومعلوم أن رحمة الله قريب من المحسنين، نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وإخواننا من المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.